السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قارئنا الحبيب فضيلة الشيخ شكري حسن البرعي. وأتحدث في هذه اللحظات القليلة عن حفظه للقرآن الكريم وعن أستاذه الأول الشيخ أحمد حجازي. أما حفظه للقرآن الكريم فقد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا على يد أبيه الشيخ حسن البرعي وعمره 10 سنوات فقط. وقد أظهر هذا الشيخ الصغير موهبة رائعة منذ نعومة أظفاره، نبهت إليه الأسرة ونبهت إليه القرية ونبهت إليه القرى المجاورة، حتى أن مؤذن المسجد في قريته القباب الصغرى بمحافظة الدقهلية تغيب ذات يوم عن الأذان، فقالوا له: يا شيخ شكري، أذن مكان هذا المؤذن. فأذن هذا الشيخ الصغير وعمره ما يقرب من 13 عاما، فأخذ ألباب الناس وأعجبهم كثيرا، وعلى الأذان قالوا: الله الله يا شيخ شكري. وبعد أداء الصلاة طلبوا منه أن يقرأ 10 دقائق، فقرأ لهم وأعجبهم وأمتعهم كثيرا. ومنذ تلك اللحظة بدأ الشيخ شكري البرعي يعرف في هذه القرية والقرى المجاورة، وأصبح له يعني شأن كبير في عالم القراءة وهو ما زال صبيا صغيرا. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم والقارئ الشيخ شكري حسن البرعي. Oh. Oh, Ta-da!